أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث والأخير في أحكام الفاعل. وكنا قد ذكرنا تعريف الفاعل في اللقاء الأول، وبدأنا من اللقاء الأول في ذكر أحكامه. وأحكام الفاعل إجمالا سبعة كما قلنا قبل ذلك، ونذكركم بها. ويمكن أن تقسم على ثلاثة أنحاء. القسم الأول يتعلق بالفاعل نفسه، والقسم الثاني يتعلق بالفعل، والقسم الثالث والأخير يتعلق بالمفعول. فأما الذي يتعلق بالفاعل فأنه مرفوع، وأنه عمدة، وأنه لا يتقدم على فعله. هذه الأحكام التي تتعلق بالفعل. وأما ما يتعلق بالفعل في هذا الباب فهو تجرده من علامات التثنية والجمع، وإلحاق علامة التأنيث مع الفاعل المؤنث، وأخيرا حذفه. وقد ذكرنا أحواله في اللقاء الماضي. وأما أحكام المفعول فهي التي نريد أن نتحدث عنها اليوم بشيء من التفصيل. ومع أن المفعول بناء على هذا التقسيم له حكم واحد فقط، لأن أحكام الفاعل سبعة، فما يتعلق بالمفعول في باب أحكام الفاعل حكم واحد فقط، إلا أن هذا الحكم فيه شيء من التفصيل. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، في مسألة أحكام المفعول في باب أحكام الفاعل؟ والأصل في الفاعل أن يتصل، نعم، والأصل في المفعول أن ينفصل، نعم، وقد يجاء بخلاف الأصل، نعم، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، نعم. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. جزاك الله خيرا. وإنما انتظرت حتى تنتهي الأبيات، لأنها آخر هذه الأبيات المتعلقة بأحكام الفاعل، ولأن الترتيب فيها لا نلتزمه بناء على التيسير إن شاء الله عز وجل في الدرس. خلاصة هذه الأبيات أن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل كما ذكرنا في الأحكام التي تقدمت، يعني حينما أقول مثلا قال الله الحق فالأصل في الفاعل أنه يلي الفعل، وأن المفعول يتأخر عن الفعل والفاعل، وهذا معنى قوله قول ابن مالك بأن الأصل في الفاعل أن يتصل، وأن الأصل في المفعول أن ينفصل. ينفصل يعني ينفصل عن الفعل، واضح؟ لكن هذا الأصل يخالف أحيانا، وأتى من كلام العرب ما يدل على هذه المخالفة، ولذلك احتجنا إلى أن نفصل في هذا الباب، فنقول إن المفعول قد يتقدم على الفاعل وقد يتقدم على الفعل، قد يتقدم على الفاعل وقد يتقدم على الفعل. إذن أنا بحاجة إلى أن أذكر أحوال المفعول. نعم، أحوال المفعول مع الفاعل وأحوال المفعول مع الفعل. فالأصل أن المفعول يتأخر عن الفاعل، لكن تأخر المفعول عن الفاعل على ثلاثة أنحاء، واجب وجائز وممتنع. فمتى يكون تأخر المفعول عن الفاعل واجبا؟ أنا سأجعل الجائز في النهاية، واجب ممتنع العكس وجائز. فأما الواجب ففي عدة حالات، أولها عند خوف اللبس، حينما نقول مثلا سبق موسى عيسى، أين الفاعل؟ موسى قولا واحدا، ولا يصح أن يكون عيسى فاعلا. لماذا؟ لأنه لا توجد أي قرينة تبين لنا أين الفاعل من المفعول، بسبب أنه ليست هناك علامة إعرابية ظاهرة. فموسى فاعل مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وعيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، فهنا الضمة مقدرة وهنا الفتحة مقدرة، والذي منع الظهور فيهما التعذر، واضح؟ لكن لو افترضنا أننا نتحدث عن موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهنا القرينة تؤكد هذا الترتيب، القرينة تؤكد هذا الترتيب. إنما لو قلت مثلا لاحق عيسى، موسى، هذه أيضا يعني بهذه الصورة هذا الترتيب واضح. لو قلت لحق موسى عيسى تأخر هنا الفاعل، لكن توجد قرينة تدل، ما دمنا نتحدث عن النبيين الكريمين عليهم الصلاة والسلام، توجد قرينة معنوية تدل على أن عيسى هو الفاعل، لأننا جميعا نعلم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام تأخرت بعثته عن بعثة موسى صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا خفنا اللبس كأن يكون هذا الكلام عن شخصين عاديين اسمهما موسى وعيسى، فعند خوف اللبس حينها لابد أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، ويكون هذا التقدم وجوبا. وأما عند وجود قرينة سواء كانت القرينة لفظية أو معنوية فحينئذ يجوز. هل يمكن أن توجد قرينة لفظية تبين مثل هذا اللبس؟ نعم، حينما أقول مثلا أكرمت مصطفى ليلى، فهنا الفاعل متأخر مؤنث، واضح؟ ولا إشكال في تأخره لأننا نعرف الفاعل بسبب إلحاق علامة التأنيث بالفعل، فهذه قرينة لفظية. فوجود قرينة لفظية أو معنوية تجيز لنا في هذه الحالة أن نقدم ونؤخر. إذن أول الحالات التي يجب أن يتأخر المفعول فيها عن الفاعل إذا خفنا اللبس، أما إذا كان الكلام لا لبس فيه بسبب قرينة لفظية أو معنوية فحينئذ يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل. نعم، إذا أنا قلت مثلا لقي مصطفى عيسى، فالآن أنا لا أستطيع أن أقول بأن الفاعل متأخر، لابد أن يكون الفاعل هو متقدم لأنه لا توجد قرينة تكشف لي الفاعل من المفعول، واضح؟ فمثل هذه الحالة إذا قلت مثلا لقي مصطفى عيسى أو لقي عيسى مصطفى، الأول لابد أن يكون هو الفاعل. إنما كما ذكرت إذا كانت هناك قرينة تكشف لي من هو الفاعل حينئذ يصار إلى هذه القرينة، ولا إشكال في ذلك الوقت أن يتقدم المفعول عن الفاعل. لماذا؟ لأن هناك قرينة توضح أين الفاعل وأين المفعول. فأنا في المثال الأول حينما قلت سبق موسى عيسى أتحدث عن شخصين عاديين، فإذا كان كلامنا عن النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فهذا واضح أن موسى هو الذي سبق عيسى. طيب لو وضعنا مكان سبق لاحق، الصواب في الترتيب أن يقال لاحق عيسى موسى، لكن لو أخرنا وقلنا لاحق موسى عيسى لا إشكال، لأن كل الناس يعرفون أن عيسى جاء متأخرا عن موسى، وهذا يعني أن الفاعل هو الذي تأخر في اللفظ وإن جاء بدون علامة ظاهرة، لكن القرينة المعنوية كشفت. وقد تكون القرينة اللفظية كما في مثال أكرمت مصطفى ليلى الذي ذكرناه. لازم معتل الأكل كمان؟ اللبس يأتي من ماذا؟ اللبس يأتي من عدم وضوح العلامة العربية، وإلا مثلا فلو قلت ضرب عليا أحمد، أي شخص يعرف كلام العرب ويعرف النحو لا بد أن يظهر له أن عليا هو المفعول وأن أحمد هو الفاعل، لأنه جاء منصوبا هنا وجاء أحمد مرفوعا، واضح؟ إنما اللبس يحدث بسبب عدم وضوح العلامة العربية، ولذلك بينا غير مرة أن هذه العلامات دلائل المعاني، يعني العلاقة بين الإعراب والمعنى علاقة طردية، فالإعراب فرع المعنى والإعراب يكشف المعنى. الحالة الثانية التي يجب أن يتأخر المفعول فيها عن الفاعل أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، والمفعول اسما ظاهرا. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن كان المفعول هنا متعددا، لكن حينما أقول مثلا علمت زيدا بمعنى عرفته، فهنا الفاعل ضمير متصل وزيدا اسم ظاهر، فلا بد هنا أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا. إلا إذا كان الفاعل محصورا، إلا إذا كان الفاعل محصورا، فأقول ما علم، ما علم زيدا إلا أنا، فحينئذ يتأخر الفاعل وينفصل الضمير، فحينئذ يتأخر الفاعل وينفصل الضمير. واضح هذه المسألة؟ نعم. طيب. إذا كان الضمير متصلا والمفعول اسما ظاهرا وجب أن يتقدم الفاعل وتأخر المفعول، لكن دخول أداة الحصر هي التي ستجعل الضمير منفصلا، لأنه لا يمكن الحصر مع اتصال الضمير. طيب. الحالة الثالثة أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين، أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين، حينما تقول مثلا أكرمتك، أكرم فعل ماض والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، فهنا يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول. وهذه المسألة كنا قد أشرنا إليها قبل ذلك في أحكام الضمير، إذا اجتمع ضميران وأحدهما أعرف من الآخر وجب أن يتقدم الأكثر معرفة، وهو هنا الفاعل. واضح؟ وقدم الأخص في التصال. نعم. فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب والغائب. الحالة الرابعة أن يكون المفعول محصورا، أن يكون المفعول محصورا، والحصر له طريقان، حصر بإنما وحصر بإلا. والأصل في المحصور أن يتأخر سواء كان فاعلا أو مفعولا. تقول مثلا إنما إنما أفاد الدواء المريض، إنما أنكر الفضل لئيم. فالمحصور لابد أن يتأخر سواء كان فاعلا أو مفعولا. ولذلك قلنا هنا في الحالة الثانية أن يكون الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا، إلا إذا كان الضمير إلا إذا كان الفاعل محصورا. إذا كان محصورا وجب أن يتأخر وحينها سينفصل، واضح؟ فلذلك المحصور يتأخر سواء كان فاعلا أو مفعولا. ومثل ذلك يقال في المحصور بإلا، تقول مثلا ما أفاد الدواء إلا المريض، وما أنكر الفضل إلا لئيم. فسواء كان المحصور بإنما أو بإلا وجب أن يكون متأخرا. وإنما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أحكام الحصر ومسألة الحصر لأننا نحتاجها في تأخر المفعول عن الفاعل مرتين، مرة في وجوب تأخره ومرة في وجوب تقدمه، وهي الحالة الثانية التي عبرنا عنها بالممتنع كما سيظهر إن شاء الله. فعلى كل الأحوال المحصور سواء كان حصره بإنما أو بإلا يجب أن يتأخر، هذا هو الأصل. نعم، لا في الأخيرة الفاعل، لكن لابد أن يكون متأخرا سواء كان فاعلا أو مفعولا. يعني إنما ما أفاد الدواء إلا المريض، المريض مفعول به، وهنا إنما أفاد الدواء المريض، المريض مفعول به، واضح؟ فسواء كان الحصر بإنما أو بإلا لابد أن يتأخر المحصور، واضح؟ طيب، ولو كان المحصور ما أنكر إنما أنكر الفضل لئيم، هنا الفاعل هو المحصور، هو المحصور. إنما من الذي أنكر الفضل؟ كده أخرنا يعني، المحصور لابد أن يكون متأخرا، هذا هو الأصل. عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا الحصر في العلماء، واضح؟ ولذلك أهل الخشية حقا هم أهل العلم حقا، أهل الخشية حقا هم أهل العلم حقا. طيب، إذن المحصور بإنما أو بإلا الأصل فيه أن يتأخر، بل بعض العلماء كما ذكرت أطلق الوجوب، لكن النحاة في هذه المسألة أيضا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الكسائي، وتبعه بعض العلماء على ذلك، ويبدو هذا المذهب راجحا. يفرقون بين المحصور بإنما والمحصور بإلا، فيقولون المحصور بإنما لابد أن يتأخر مطلقا، وأما المحصور بإلا فيجوز أن يتقدم، لكن إذا تقدم يتقدم مع إلا، سواء كان فاعلا أو مفعولا، سواء كان فاعلا أو مفعولا. صح، نقول إن المفعول يكون محصور يبقى هيتقدم، هيتأخر المفعول. نحن نقول هنا تأخر المفعول عن الفاعل إما أن يكون وجوبا، وإما كما سيكون واجب أن يتقدم، واضح؟ فيمتنع تأخره عن الفاعل. كويس. إذا كان المفعول محصورا فإنه يجب أن يتأخر المفعول. حديثنا عن تأخر المفعول عن الفاعل وجوبا إذا كان المفعول محصورا وجب أن يتأخر عن الفاعل. صح صح. إنما يخشى الله من عباده العلماء تأخر الفاعل عن، لأنه محصور الآن. طيب، ما معنى محصور؟ ما معنى محصور؟ سبقت أداة الحصر يعني. لا، أنا أريد أن أفهم المعنى، ما معنى كلمة حصر؟ حينما أقول مثلا ذاكر علي النحو، ذاكر علي النحو، هل هذا الأسلوب يوافق ما ذاكر علي إلا النحو أو يختلف معه؟ يختلف في ماذا؟ أن علي ذاكر النحو فقط، لم يذاكر أي مادة أخرى، واضح؟ طيب حينما أقول ما ذاكر النحو إلا علي، في فرق أو ما فيش فرق؟ خلينا دعنا من هذا الكلام الآن كله، ونفهم أولا ما معنى حصر. الآن هذه الجملة التي معنا سنعيد تشكيلها. عندي ما ذاكر علي إلا النحو، وما ذاكر النحو إلا علي. ما الفرق بين الجملتين في المعنى؟ في الجملة الأولى ما ذاكر علي إلا النحو، يعني علي لم يذاكر أي مادة إلا مادة النحو، واضح؟ في الجملة الثانية ما ذاكر النحو إلا علي، أنا مدرس لغة عربية أو درس النحو، فأقول يا جماعة ما ذاكر أحد النحو إلا هذا الشخص علي. أحسنت. فالمحصور هو الذي يتأخر، سواء كان هذا المحصور مفعولا أو فاعلا. في الجملة الأولى ما ذاكر علي إلا النحو، الذي تأخر الفاعل أو المفعول؟ المفعول. حصر مذاكرته في هذه المادة، واضح؟ حينما قلنا ما ذاكر النحو إلا علي، من الذي تأخر الفاعل أو المفعول؟ الفاعل، لأنه محصور، واضح؟ فالمحصور هو الذي يتأخر سواء كان فاعلا أو مفعولا. فهمنا الآن الحصر؟ لا، أنا احتجتها لماذا؟ لأنني حينما أقول الحالات التي يمتنع أن يتأخر المفعول فيها عن الفاعل، إذا كان الفاعل محصورا سنعكس، ولذلك أنا أردت أن تفهم معنى الحصر قبل أن أتمم هذه الحالات. وابن مالك فعل ذلك، أشار إلى مسألة الحصر في بيت خاص ليبين أن مسألة الفاعل لها ارتباط بباب الحصر. ذكرنا بالبيت مرة أخرى، ثواني يا شيخ. وما بإلا أو بإنما انحصر، نعم، أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. فالكلام الآن في مسألة الحصر، لأن ابن مالك أراد أن يثير مسألتين. المسألة الأولى أن المحصور يتأخر سواء كان فاعلا أو مفعولا، ولذلك أنا أحتاج إلى الحصر في هذه الحالة، في حالة تأخر المفعول عن الفاعل وجوبا إذا كان المفعول محصورا. وسأتحدث عن حالات امتناع تأخر المفعول عن الفاعل، فأقول إذا كان الفاعل محصورا في هذه الحالة يجب أن يتأخر الفاعل وتقاضى المفعول، واضح الكلام؟ طيب، الحصر أعود إلى ما كنا فيه. الحصر له طريقان، حصر بإنما وحصر بإلا. المحصور بإنما يتأخر بلا خلاف سواء كان فاعلا أو مفعولا. المحصور بإنما يتأخر بلا خلاف. المحصور بإلا في ثلاثة أقوال. القول الأول جواز تقدمه مع إلا فاعلا أو مفعولا، وهذا ذكرت أنه قول الكسائي وتابعه على ذلك بعض النحاة، وهو الراجح كما سأبين إن شاء الله. جواز تقدمه مع إلا. القول الثاني عدم جواز تقدمه فاعلا كان أو مفعولا، القول الثالث جواز تقدم المحصور مع إلا فاعلا دون لا عفوا مفعولا دون الفاعل. وسنأتي إن شاء الله بالشواهد، لكن أردت فقط أن تتصور المسألة إجمالا. إذا المحصور بإلا يجوز عند بعض النحاة أن يتقدم مع إلا سواء كان فاعلا أو مفعولا، وبعض النحاة والثلاثة فيهم بصريون، يعني الكسائي كوفي واضح، لكن تابعه بعض البصريين على ذلك، وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. وكثير من البصريين على عدم جواز تقدمه سواء كان فاعلا أو مفعولا، لكن من البصريين من قالوا بأنه يجوز أن يتقدم المحصور مع إلا، لكن يكون هذا في المفعول دون الفاعل. واضح؟ طيب، الذين قالوا بجواز تقدم المحصور بإلا بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بما ورد عن العرب، قال الشاعر: فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. هذا الشاعر يقول بأنه مر بديار المحبوب، وأنتم تعلمون أن العرب قديما كانوا يرحلون في طلب الكلأ، فمر على الديار التي كان يسكنها أهل من يحب، فكانوا قد رحلوا، لكنه تذكر بالآثار هؤلاء المحبوبين. واضح؟ يقول: فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية، يعني في وقت العشاء، آناء الديار وشامها، هذه الحفر وهذه الآثار وهذه العلامات أثارت في قلبه الوجد والذكريات التي كانت تربطه بهذا المحبوب. الذي يعنينا من هذا البيت، الشاهد من هذا البيت، قوله: فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا. فالفاء حسب ما قبلها لم حرف نفي وجزم وقلب، يدري فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ولفظ الجلالة في محل رفع فاعل، وما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وهيجت لنا آناء الديار وشامها جملة صيغة الموصول لا محلها من الإعراب. الذي يعنيني من هذا أن الفاعل جاء محصورا بإلا وتقدم. واضح؟ فهذا دليل يستشهد به على جواز تقدم الفاعل مع كونه محصورا لكنه تقدم مع إلا. وأما المفعول فاستشهدوا بقول الشاعر: تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي فما زاد إلا ضعف عفوا فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. يعني هو كان نفسه كان يشتاق إلى أن يكلم ليلى، لعل هذا يخفف بعض ما به من لوعة الحب، واضح؟ يقول: فلما كلمتها زاد الذي في قلبي وزاد الذي في نفسي وصار مضاعفا، فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، كلامها زادني، واضح؟ فالآن هذا الفاعل تأخر والمفعول تقدم مع كونه محصورا، لكنه تقدم مع إلا، فهذا يؤيد قول القائلين بأنه يجوز أن يتقدم المحصور بإلا سواء كان فاعلا أو مفعولا. طيب، نحن ذكرنا أن المسألة فيها ثلاثة آراء، صح؟ هذا قول المجيزين، فماذا يقول المانعون؟ يقول: هذا شاذ، المحصور يتأخر سواء كان فاعلا أو مفعولا، بإلا أو بإنما. طيب، ماذا يقول الذين يجيزون تقدم المفعول دون الفاعل؟ يقولون بأن هنا تقدير، يقولون بأن هنا تقديرا، وأن أصل الكلام فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا، واضح؟ يقولون فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا، فيقدرون فعلا، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. نعم نعم نعم أنا فاعل نعم فاعل هيجت نعم. نحن ذكرنا أن هذه الجملة صلة الموصول لا محلها من الإعراب. فلم يدري إلا الله ما هيجت. الذين يقولون بأنه يمتنع أن يتقدم الفاعل المحصور بإلا قدروا فعلا فقالوا فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا، لكن كما ذكرت ما لا يحتاج إلى تقدير أو ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. الظاهر الأقلام هي اللي فيها رطوبة مش اللي. طيب، إذن يجب أن يتأخر المفعول عن الفاعل عند خوف اللبس إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا. إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين إذا كان المفعول محصورا. نوسع الخريطة حتى يتسع الكلام. إذن هذا حالة الوجوب. الحالة الثانية الامتناع. الحالة الثالثة الجواز. متى يمتنع؟ متى يمتنع تأخر المفعول عن الفاعل؟ يعني هذا على خلاف الأصل، هذا يكون المفعول فيه متقدما على الفاعل وجوبا، واضح؟ متى يكون ذلك؟ سنعكس بعض هذه الحالات. الحالة الأولى أن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، عكس هذه الحالة. تقول مثلا: زارني أحمد، هنا يجب أن يتقدم المفعول وأن يتأخر الفاعل. الحالة الثانية أن يكون عكس هذه الحالة، أن يكون الفاعل محصورا على التفصيل الذي ذكرناه، أن يكون الفاعل محصورا. إذن أنا الآن استثمرت هذه الحالة حينما وضحت معنى الحصر، لأننا عرفنا أن المفعول إذا كان محصورا يجب أن يتأخر عن الفاعل، وأما إذا كان الفاعل محصورا فإنه يجب أن يتأخر عن المفعول. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا فهنا يجب أن يتأخر المفعول. إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا فهنا يجب أن يتأخر الفاعل. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن يشتمل المفعول على ضمير يعود على الفاعل، أن يشتمل المفعول على ضمير يعود على الفاعل. عفوا، الحالة الثالثة أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود إلى المفعول. تأمل قول الله سبحانه وتعالى الذي ورد في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فالفاعل هنا رب، الفاعل هنا رب، واشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على المفعول إبراهيم. في هذه الحالة وجب أن يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل. لماذا وجب؟ حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. يعني مثلا في غير القرآن لو قلنا، لو عكسنا هذه الجملة وقلنا: وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ما الإشكال هنا؟ الإشكال أن هذا الضمير يعود على المفعول وهو هنا متأخر في اللفظ، متأخر في الرتبة. ما معنى متأخر في الرتبة؟ المفعول يأتي بعد الفاعل، ترتيبه يأتي بعد الفاعل، فإذا تأخر في اللفظ وتأخر في الرتبة كان عود الضمير عليه شاذا وخارجا عن القاعدة. واضح؟ لكن بعض النحاة كابن جني والأخفش قالوا بأنه لا إشكال، الذي يتابع الأخبار في هذه الأيام يرى أن هذا الأسلوب مستعمل كثيرا. واضح؟ يعني من باب التشويق والإثارة يضعون الأخبار هكذا. مثلا يعني رفض أن يعود إلى بلاده فقتلوه. أنت تعرف من؟ لا. واضح؟ ثم يأتي العنوان الثاني: جمال خاشقجي قتل في السفارة. واضح؟ فهذا يعتمدونهم من باب الإثارة والتشويق. ووجود ابن جني في هذا الرأي له ارتباط بطبيعة هذه الشخصية، شخصية ابن جني، لأنه كان رجلا متعمقا في دراسة المعاني في اللغة. فهذا الباب يمكن أن يحمل على التنكيت. أي باب؟ باب أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. يعني الأصل أن هذا الضمير لا يعود إلا على متقدم، سواء تقدم في اللفظ أو تقدم في الرتبة. يعني مثلا تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: في سورة طه: وعصى آدم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وعصى آدم ربه، ضمير هنا في المفعول عاد على الفاعل، وهذا لا إشكال فيه، لأن الفاعل متقدم في اللفظ هنا وهو متقدم في الرتبة، لأن الفاعل يأتي قبل المفعول. واضح؟ ثم اجتباه ربه، ربه اشتملت على ضمير، وهذا الضمير عاد على المفعول، فالمفعول وإن تقدم في اللفظ متأخر في الرتبة. واضح؟ لكن جاز أن يعود الضمير لأنه تقدم هنا، جاز أن يعود الضمير على المفعول لأنه تقدم هنا في اللفظ وإن كانت رتبته التأخر. فلا إشكال أن يعود الضمير من متأخر على متقدم، لا إشكال أن يعود الضمير من متأخر على متقدم، سواء كان تقدمه في اللفظ والرتبة أو كان تقدمه في اللفظ دون الرتبة، لا إشكال. إنما الإشكال أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ أو متأخر في اللفظ والرتبة. واضح؟ فإن تأخر في اللفظ وهو متقدم في الرتبة فالأمر يسير، لكن أن يكون متأخرا في اللفظ والرتبة معا هذا هو الذي يمتنع. واضح؟ لكن ابن جني والأخفش كما ذكرت أجازوا أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وأجازوه بقوة، واستشهدوا بعدد من الأبيات التي وردت عن العرب في هذا الشأن. من ذلك مثلا قول الشاعر: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. الشاهد في هذا البيت: لما رأى طالبوه مصعبا، ترتيب الكلام لما رأى طالب مصعب مصعبا. واضح؟ هذا معنى الكلام، يعني أنه من شجاعته وما ألقاه الله سبحانه وتعالى عليه من الهيبة لما رأوه خافوا، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدر خلاف ما نحب وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. فالشاهد من البيت أن الفاعل اشتمل على ضمير، وهذا الضمير عاد إلى المفعول مع كونه متأخرا في اللفظ والرتبة. واضح الكلام؟ طيب. واستشهدوا أيضا بقول الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان، جزى بنوه أبا الغيلان على كبر عن كبر وحسن فعل، جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. تعرفون سنمار؟ مهندس نعم، قصر الخرنق. كان قد بنى قصرا للنعمان، فلما بناه يذكرون في بعض الروايات أنه بعد أن انتهى من البناء قال للملك: لو أني أعلم أنكم توفوني حقي وتعطوني أجري كما ينبغي لبنيت لكم قصرا يدور مع الشمس. فقالوا له: أو كان بإمكانك أن تبني أكبر وأفضل من ذلك؟ قال: نعم. فقتلوه لأنه لم يفعل. وفي رواية أخرى أنه بعد أن بنى القصر وقف مع النعمان على سطح القصر فقال له: ما أجمل هذا البناء الذي بنيت؟ قال: ولكني أعرف مداخله ومخارجه وأعرف عيوبه وكيف يهدم لو اختل شيء من هذه العيوب أو حدث شيء لهذه العيوب. واضح؟ فأراد ألا يعلم أحد سر هذا البناء فقتله. أيا كان قتل بعدما أحسن الفعل، قتل. واضح؟ فصار يضرب المثل بكل من أحسن فأسيء إليه بسنمار. واضح؟ طيب، يعني هناك بيت جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذا ذنب، وهذا أيضا مثله: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبري وحسن فعل كما يجزى سنمار. يعني بعدما كبر أبوهم وهو قد أحسن إليهم فلم يراعوا كبر سنه، ولو لم يكن أباهم، ولم يراعوا أنه أحسن إليهم. واضح؟ والشاهد في هذا البيت أنه قال جزى بنوه، فأعاد الضمير في الفاعل الذي اشتمل عليه الفاعل على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة. هناك أبيات أخرى، لكن هذا أردت أن أشير به إشارة إلى المقصود. قد يقال عندما على من كان على هذا المذهب، يعني بأنه من شدة شهرة الفاعل كأنه سبق الحديث عنه، كأنه أعاد الضمير على معتبر قبل أن يعيده إلى لفظ المفعول المتأخر. واضح؟ لكن هذا فيه نوع من التكلف، يعني هذا الذي ذكرته الآن قد يكون مثلا على سبيل التنكيت. تعرفون قد أشرت إلى هذا قبل ذلك، البلاغة فيها ما يسمى بالتنكيت، وهو مخالفة الظاهر، مخالفة ما تقتضيه الأذهان. لماذا؟ لجذب الانتباه. وهذا خرج عليه العلماء قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. واضح؟ لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. فتأتي هذه المخالفة على سبيل التنكيت ولفت الانتباه. فحاول أو يعني يقال بأن هذا يجري على هذا النحو من التنكيت، المخالفة، كأن المتحدث عنه أو المعاد إليه الضمير في غاية الشهرة. واضح؟ فأعاد إلى ما في الأذهان من تصوره. لكن هذا الكلام أباه العلماء، ولذلك هذه الأبيات بعينها تذكر في كتب البلاغة، في أول كتب البلاغة، في عيوب الكلام، وأن هذا عيب في فصاحة الكلام. وضحت المسألة؟ طيب، إذن خلاصة أحوال الفاعل والمفعول أن الأصل في الفاعل أن يتقدم، وأن الأصل في المفعول أن يتأخر، لكن قد يخالف هذا الأصل فيتقدم المفعول ويتأخر الفاعل. فلذلك احتجنا إلى ذكر حالات تأخر المفعول عن الفاعل، وقلنا بأنها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: وجوب تأخر المفعول عن الفاعل، وذلك إذا خفنا اللبس لم نعد نعرف الفاعل من المفعول، فيجب أن يلزم كل شخص رتبته، أن يلزم كل شيء رتبته. الحالة الثانية: إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا، أكرمت عليا. الحالة الثالثة: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين، لأنه لابد أن يقدم الأخص. الحالة الرابعة: أن يكون المفعول محصورا. استثمرنا هذه الحالات وقلنا بأنه يمتنع أن يتأخر المفعول عن الفاعل إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، عكس هذه الحالة. وإذا كان الفاعل محصورا، عكس هذه الحالة. والحالة الأخيرة أن يشتمل الضمير أن يشتمل الفاعل على ضمير يعود إلى المفعول، لأنه لو تأخر المفعول لعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وهذا لا يجوز. إذن هذه حالة الوجوب وهذه حالة الامتناع. متى يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ فيما سوى ذلك. واضح؟ يصح أن تقول مثلا يعني أكرم أحمد عليا، أكرم عليا أحمد، لا إشكال. واضح؟ فيما سوى ما يجب أن يتأخر فيه وما يمتنع أن يتقدم فيه، سوى ذلك يجوز أن يتقدم أو يتأخر، لا إشكال. بقي لنا أن نتحدث عن أحكام المفعول مع الفعل، وهو أيضا إجمالا على ثلاثة أنحاء. واجب وممتنع وجائز. ما الذي يجب أو يمتنع أو يجوز؟ الأصل في المفعول أن يتقدم على الفعل أو أن يتأخر عنه؟ أن يتأخر عنه، لأن الترتيب الطبيعي للجملة هو أن الفعل يأتي أولا ثم الفاعل ثم المفعول، لكن تأخر المفعول عن الفعل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممتنعا، بمعنى أنه يجب أن يتقدم المفعول على الفعل، وإما أن يكون جائزا كما ذكرنا في أحواله مع الفاعل. متى يجب أن يتأخر المفعول عن الفعل؟ متى يجب أن يتأخر المفعول عن الفعل؟ أولا إذا وقع مفعولا لفعل التعجب، كما قول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فالموت مفعول لفعل التعجب، لا يجوز أن يتقدم هذا المفعول بحال. فتأخر المفعول عن الفعل هنا واجب. والحالة الثانية إذا كان المفعول مصدرا مؤولا من أن المشددة ومعموليها، إذا كان المفعول مصدرا مؤولا من أن ومعموليها، تقول مثلا: علمت أنك مجتهد. لماذا يجب أن يتأخر المفعول عن الفعل هنا؟ يعني ما الإشكال في أن أقول أنك مجتهد علمت؟ ما الإشكال في أن أقول أنك مجتهد علمت؟ لا يستقيم الكلام. قد لا يستقيم الكلام، قد يستقيم عند البعض. سيؤول في كل الأحوال بمصدر، لكن ما الإشكال؟ يعني أنا الآن أريد أن أتفنن في الكلام، فبدلا من أن أقول مثلا: عرفت أنك حاضر، قلت: أنك حاضر عرفت. ما الإشكال؟ الرتبة. طيب، نحن اقتربنا، ما معنى الرتبة هنا؟ لو تقدم المصدر المؤول من أن ومعموليها لن يكون مفعولا، سيكون مبتدأ. سيكون ماذا؟ سيكون مبتدأ، خرج من باب الفعل والفاعل. ولذلك لما تحدثنا عن الفاعل في أول أحكامه، قلنا في أوائل الأحكام بأن الفاعل يأتي بعد الفعل. لو تقدم الفاعل على الفعل خرج من الجملة الفعلية في الأصل، خلافا للكوفيين. نعم أصبحت جملة اسمية. وهكذا هنا لو قلنا أنك مجتهد علمت صارت جملة اسمية، وصار المصدر المؤول من أن ومعموليها هو المبتدأ، وجملة علمت هي الخبر. واضح الكلام؟ إذن يجب أن يتأخر المفعول عن الفعل إذا وقع مفعولا لفعل التعجب، وإذا كان مصدرا مؤولا من أن ومعموليها. مفعول، كلام على المفعول. نعم. طيب متى يمتنع أن يتأخر المفعول عن الفاعل، عن الفعل عفوا، متى يمتنع أن يتأخر المفعول عن الفعل؟ يعني يجب أن يتقدم، يأتي المفعول قبل الفعل. متى؟ أولا إذا كان المفعول اسما له حق الصدارة. إذا كان المفعول اسما له حق الصدارة، سواء كان للشرط أو للاستفهام. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هنا شرطية، ما هنا شرطية، وعند إعرابها نقول ما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم لننسخ، وهذا هو الإعراب الصحيح للآية. لأن البعض قد يقول: ولماذا لا تكون من آية، تكون من مثلا زائدة وآية هي المفعول به؟ لا يصح، صح، إنما هذا بيان للمفعول. ولذلك بعض النحاة أعرب هذه الآية على أن من آية، يعني من زائدة وآية في محل نصب تمييز، وبعضهم قال حال. واضح؟ وكل هذا له وجه، لكن لا خلاف في أن ما هنا أو الراجح من الكلام بأن ما هنا هي المفعول به. واضح؟ إذا كان المفعول اسما له حق الصدارة كاسم الشرط وأسماء الاستفهام، وجب أن يتقدم على فعله. هذا مثال الشرط. مثال الاستفهام: فأي آيات الله تنكرون؟ ما ننسخ نحن. نعم، فعل ضمير مستتر. مثال اسم الشرط ما ذكرنا. مثال الاستفهام: فأي آيات الله تنكرون؟ فأي آيات الله تنكرون؟ هذه الحالة الأولى، أن يكون المفعول اسما له حق الصدارة. الحالة الثانية: إذا كان المفعول ضميرا متصلا، عفوا، ضميرا منفصلا لو تأخر لوجب اتصاله. الحالة الثانية التي يمتنع فيها أن يتأخر المفعول عن الفعل: لو كان المفعول ضميرا منفصلا متقدما، لو تأخر لوجب اتصاله. تأمل مثلا قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به. لو أنني أخرت المفعول لن أقول نعبد إياك، سيصبح هذا الضمير المنفصل متصلا، وتصير الآية وتصير الجملة نعبدك. طيب ما الإشكال في أن يكون نعبدك؟ الاختصاص ضاع. الغرض البلاغي الذي لأجله قدمنا هذا الضمير منفصلا يضيع بالاتصال. واضح؟ لا، إياك ضمير نصب لا يكون مبتدا أبدا. واضح؟ طيب. لا تتحول هنا إلى جملة اسمية كما قلنا في أي آيات لا تنكرون. تقدم الفعل، تقدم المفعول على الفعل، وتقدم هنا وجوبا ويمتنع أن يتأخر. لماذا؟ لأن هذه الأسماء لها حق الصدارة. وهنا كذلك هذا الضمير المنفصل، نحن درسنا في الضمائر أن الضمائر المنفصلة على أقسام، ضمائر رفع وضمائر نصب وجر. واضح؟ فهذا الضمير إياك ضمير منفصل للنصب وليس للرفع. لو أنه للرفع لقلنا خرجت من باب الجملة الفعلية ودخلت باب الجملة الاسمية لو أنه للرفع، لكن هذا ضمير نصب معروف. فنحن نقول إن الذي منع أن يتأخر هذا الضمير المنفصل أنه لو تأخر لوجب اتصاله، لأننا درسنا في باب الضمير أنه متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يؤتى به منفصلا. الحالة الأخيرة وهي الجواز، وذلك فيما عدا هاتين الحالتين، حالة الوجوب وحالة الامتناع. وبهذا يكون الكلام عن أحكام الفاعل قد انتهى. جزاكم سبحانك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.